دعای روز چهارم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم قولي فيهم على إقامة أمرك وأذق لي فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيهم لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيهم بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.